إلى الحرب هيا رسول شحذ الهمم نهد القيام لدفع عادية الأمم إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود باستشعار الغيرة والحمية تدفع من الأمم العداوة والأذية. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ومعين الموحدين ومبيد الطغاة المارقين وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين الذي جعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين، ثم أما بعد معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم وقوى تقواكم وأحسن أعمالكم وأعاننا على من عادانا وعاداكم وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها، تحاربون عدوها وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. لازلنا معكم معاشر المسلمين نبين ونوضح، نقوم ونصحح، نشرح ونصرح، عن النفوس بالحق نروح. فإن وافقت كليمتي قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن ينتفع منها صاحبها والأهل والأصحاب وكل من يخاف يوم الحساب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. معاشر المسلمين، لازلنا نعمل على شحذ الهمم لاستنهاض المسلمين لرد عادية الأمم، ولازلنا في التربية الجهادية عاملين على صقل النفس وحثها واستنهاضها وبنائها وتوجيهها وتطبيعها على الجهاد والقتال والجلاد والاستبسال، ودعوتها للإعداد والاستعداد ورد الصائلين وقتال المحاربين وجهاد المعتدين وغزو الكافرين واستعادة ما سلب من بلاد المسلمين، ثم إعزاز الملة وإظهار الدين ورفع شعار المسلمين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإن من أعظم ما يكون محفزا ومنشطا ومحركا ودافعا ورافعا وناصرا هو استفزاز الحمية في قلوب أهل المروءات وتحريك الغيرة عند ذوي المكرمات، فإن الغيرة والحمية تدفع أهل المروءة والإيمان وتنشطهم لرد أي عدوان وتحملهم على الصبر والرباط والجلاد والتحمل، حمية وغيرة وغضبة على من تهيك من حماه وما شورك فيه من خواص ما هو له وما تعرض للانتقاص منه مما هو عزيز عليه مصون. فتعالوا معاشر المسلمين، تعالوا نجدد الأحاديث الجمان ونحيي المعاني الحسان، ونتذاكر جميل المعان التي صارت من أحاديث كان ما كان في قديم الزمان، والله المستعان وعليه التكلان. وإن حديثنا هذا ما هو إلا لنستيقظ من طول الرقاد وننتبه من الغفلة ولنصحو من السكرة ولتسترد القلوب عافيتها، فما عاد يحتمل منك طول الرقاد أيها الغيور، ولا يقبل منك السكوت أيها الحمي، ولا ينبغي أن تعش كالذي تمر عليه المصائب والنكبات والكوارث والملمات والرزايا العظيمات كالذي يمر عليه السحاب أو يسير من فوقه الغمام وهو ساهي الله متغافل مضياع للأمور، لا يقف عندها ولا يتفكر فيها ولا يعمل بما يوجبه عليه الشرع في مثلها. وإنها والله لحوادث عظيمة وأمور جسيمة، وما الحال فيها إلا كما قال القائل: والصدر ملتهب والقلب مضطرب والدمع منسكب والصبر مفقود. ولأنه صارت فئام من المسلمين لا تغار على حرمات الله ولا تغضب على ما ينتقص من شعائر الدين، ولا تكترث لما يدمر من دعائم الملة وما يتكسر من أصول التوحيد، فلا تتحرك على ما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من خسف ونسف وذل وهوان وتعد وصيال وقتل للأبطال وأسر للرجال، ولا تغار على هتك العفيف الشريف من الأعراض ونشر في الأرض من الفساد وتسلط للكافرين على الموحدين وتغيير لمعالم وأصول الدين وحرب لله ورسوله والمسلمين وغير ذلك من مصائب وكوارث وبلايا ونوازل ومحن ورزايا عمت الأقطار وشملت الأمصار وخربت الديار وساد فيها على المسلمين جمع من الفجرة الأشرار والأوغاد الكفار. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى الله نشكو حالنا وهو المرجو في الخلاص من مآسينا. فقل لي بربك أيها الموحد، أين أنت من كل ذا وأين أنت من تداعي الأمم؟ قل لي بربك، أينقص الدين من أطرافه وأنت تنام قرير العين هانئ النفس مرتاح الضمير؟ أترضى بالدنية في دينك وبك رمق من عيش، أو بين جوانحك عرق ينبض بالحياة؟ فلئن كنت كذا فلا بئس الحال حالك، ولبئست الحياة حياتك، فما هكذا يعرف الرجال، وما هذا بديدن الأبطال، ولا كذا كانت سيرة الأشراف الكرام أهل الحمية والغيرة على الحق والغضب لله والانتصار لأهله. ولكن قد ماتت في جملة واسعة من الأمة الفضائل، وانتشرت الرذائل، ودفنت المكرمات، وماتت الأخلاق الأبيات، وضاعت السجايا المستحسنات مع فقد أهل الغيرة والنخوة والحميات. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. كيف يجري كل هذا الكفر والفسق والظلم والفجور والاعتداء والتسلط على المسلمين في كل أنحاء الأرض مع ما يصحبه من الأسر والسلب والفتك والضرب والتعدي والأخذ والخطف والقهر للمسلمين من أمم الكفر قاطبة أجمعين، من نصارى ويهود وباطنية مجرمين، ومرتدين ومشركين ومحاربين، عربا وعجما، شرقا وغربا، صباحا ومساء، ذهابا وإيابا، في كل مكان وزمان، وحيثما حللت أو نزلت أو توجهت أو ضعنت، رأت عينك أفدح مما جاء به الخبر، ووجدت أعظم مما وقع في الأذن وتصور في العقل. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. أواه أواه على ما حل بنا دينا وما نزل بوادينا، وكيف صرنا كالأيتام على موائد اللئام، وكنا من قبل الأعلام، وكيف صار جملة من المسلمين عند عدوهم خدما وأقزام. وحل بساحنا من الذل والهوان ما يطول ذكره ويشق على النفس شرحه مما لا يخفى عليكم، فالشمس لا تغطى بغربال. وها هي نار الكفر نصطلي منها صباح مساء حتى خبرها الصغار والكبار، وعاينها النساء والأطفال، وصاروا لا يستقبلون فاجعة إلا بأخرى، ولا يتلقون كارثة إلا وتتبعها ثانية وثالثة وعاشرة، وهكذا على الدوام حتى استعذبنا العذاب واعتدنا المصاب، وألفنا قتل الأحباب وخيانة الأصحاب وقرص البعوض والذباب والذم والطعن والسباب، وتعدي كل وغد خسيس مرتد كافر زنديق مرتاب في أهل التوحيد والصواب من حملة الشريعة والكتاب. فهل من جواب؟ هل من جواب على كل هذا التعدي والوثاب؟ بلى والله، فلا يسكت على كل هذا إلا من رق دينه وغاب يقينه وماتت الغيرة والحمية فيه وفقدت النخوة والشهامة منه ورحلت عنه المروءة والرجولة وصار من السفلة الأنذال. أولاد يعرب، أين غيرتكم وهمة جدكم والصدق في العزمات؟ أين الحمية والمروءة أينمن كشفوا ظلام الظلم بالصدمات؟ سكن الخراب دياركم وبلادكم، والخزي طاف بكم بست جهات، ونساؤكم هدم العدو عفافها، وشبابكم أسرى وقتلاكم ملأوا الساحات، وشيوخكم أرسوا سفينة وهمهم في أبحر التضليل والغفوات، ومدارس كانت مصادر حكمة ومساجد بنيت لفعل صلاة بدلت بحانات ودور فواحش ومقامر ومسارح القينات، وأرى المدرس كالمدلس ينثني متسرعا للخوض في الشبهات، جهل على جهل تركب فانزوى دين النبي وبات في غمرات، أين الحمية والشهامة والفداء يا أمة خضعت لفتك طغات؟ أيضيع شرع الله بين ظهوركم؟ أيضيع شرع الله بين ظهوركم وأنتم أمة التوحيد والغزوات؟ يا معاشر المسلمين، أين تغير القلوب؟ أين فوران الدماء؟ أين الحمية للدين؟ أين الشيمة والإباء؟ أين الغضب والغيرة والنجدة؟ إننا نخاطب فيكم حمية المسلم لأخيه، إننا ندعوكم من قعر أودية من الدماء سالت، ونناديكم باسم أشلاء من الأبدان تطايرت، ونصيح فيكم من جماجم إخوانكم التي كسرتها حمم الطائرات ووطئتها الدبابات، إنهم ينادونكم بدموع اليتامى التي بلت الثرى ولم تجد يدا حامية تتلقف دمعة أو تمسح رأس يتيم. قولوا لي بربكم، هل من الحمية أو الغيرة؟ أو هل من النخوة والإباء؟ أو هل من النصرة والنجدة أن نشاهد صور ومشاهد الدمار والخراب والقتل والعذاب والهوان الذي ابتلي به المسلمون في كل مكان ونبقى أحياء أموات؟ صم بكم عمي، لا نعقل ولا نتحرك، لا ننتفض ولا نغضب، لا نثأر ولا نغار، لا ننتصر وندفع عن الأخ والجار، فلئن لم نفعل فوالله ثم والله ليشملننا العار، ويعلقن بنا الشنار، ويسخط علينا الجبار، ونكون من أصحاب النار إذا لم نلذ بالتوبة والاستغفار. فمن لإخوانكم بعد الله إلا أنتم يا معاشر المسلمين؟ من للثكالى إذا ناحت نوائحها؟ من للجراح إذا استشرت بوادينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا؟ من للضحايا إذا ضجت مرددة صدى المنية قل اليوم باكينا؟ من للسيوف وقد لانت أسنتها؟ أيغمد السيف قهرا في نوادينا؟ أين السيوف على الأعداء مشرعة بوارق في خضم النقع تهدينا؟ الله أكبر يا غارات معتصم عودي، ففي القلب شوق كاد يفنينا. يا معاشر المسلمين، لعلها صيحة تبلغ آذان الغيورين، أتتركون المسلمين الذين يصيحون ويصرخون والذين يئنون ويتأوهون قائلين لكم أنا موت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهززكم استنجادي، ونبيت ولا ندري أن أصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد؟ يا نائمين على الحرير وما دروا إنا ننام على فراش قتادي. إن الاهتمام بأمر المسلمين واجب شرعي، فقد روى الطبراني في المعجم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وإن التعاون على البر والتقوى أمر رباني، ومثل المؤمن كمثل الجسد إذا ألم بعضه تداعى سائره، وإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يخونه. من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. وما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. والمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم عباد الله، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ثم أين نذهب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا: يا رسول الله، هذا ينصره مظلوما، فكيف ينصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. نعم معاشر المسلمين، هذا هو أمر نبيكم ووصية رسولكم ودعوة خليل ربكم، فتبا لمن أضاع أمره وخالف حكمه وجانب دعوته، تبا له وسحقا وبعدا له بعدا. وإن العرب تقول: أعن أخاك ولو بالصوت، أي إذا لم تقدر على معونته بيدك فاستصرخ له حتى يغاث. هل أنت منقذ شلوي من يدي زمن أضحى يقد أديمي قد منتهسي؟ دعوتك الدعوة الأولى وبي رمق، وهذه دعوتي والكفر مفترسي. عباد الله، إن المسلم معرض لعداوة الكفار وحربهم وكيدهم وأذاهم ولا شك، ولأنه عرضة للأخطار والمهلكات منحه الله قوة يدفع بها العداوة ويرفع بها الخطر وينجو بها بإذن الله من الهلاك، وهي قوة الغيرة والغضب والحمية. والله جل وعلا لا يخلق لنا طبعا إلا لحكمة، ولا يركب فينا قوة الحمية والغيرة والغضب إلا لسبب. فالأذى إذا جاءنا لا يدفع إلا بالغضب والغيرة، والشر إذا نالنا لا يرفع إلا بالحمية والغيرة، وحماية الأعراض والشرف والكرامة لا يكون إلا بقوة الغيرة وبالغضب للحق. فمن فقد قوة الغضب بالكلية، أو ضعفت فيه الحمية، أو تحللت منه الغيرة، فهو ناقص محلول العزم، مفقود الحزم، معدوم الرجولة، ذاهب المروءة، كريه الشيمة، قبيح السجية. وقد امتدح الله غضب المؤمنين على الكفار وحميتهم الدينية لما له من أثر في إعلاء كلمة الله، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: وليجدوا فيكم غلظة، وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأمرنا بالغضب إذا انتهكت حرمة الدين والغيرة على حدود الله، فقال في الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن فقد قوة الغيرة والحمية والغضب للحق يصبح جبانا ضعيفا، ذليلا حقيرا، مهانا مظلوما، بعيدا صغيرا، معدوم الرجولة، ذاهب المروءة، خالي الكرامة، تالف الشهامة، فريسة للذئاب وطعمة للكلاب، ونهبا للصوص وغنيمة باردة للضباع. لا يأنف من العار ولا يهمه، ولا يتألم لأذى السفهاء ولا يغمه، يتطاول الفسقة على حرمه فلا يغار لعرض، ولا يغضب لشرف فيكون تيسا في صورة إنسان، وجمادا لا إحساس له ولا شعور. لذا كان باستشعار الغيرة والحمية تدفع من الأمم المحاربة العداوة والأذية. وهذا هو حديثنا، حديثنا لتجديد الغيرة في النفوس وإشعال الحمية الشرعية في الصدور، واستنهاض الغضب الذي خبى أواره وضعف شراره على أعداء الملة من أهل الكفر والردة. فحديثنا اليوم لتحريك مكامن القلوب وتهييج أصحاب الرجولة والمروءة والغيرة ليقوموا لدفع الصائل وإزاحة الباطل وتغيير العاطل، ويوقظوا كل خامل، ويقطعوا حجة كل جبان مماطل. فكن فتى يتقي أن يخدش الذم عرضه، ولا يتقي حد السيوف البواتر. فيا أيها الموحد، أما أيقظتك صيحة النملة في أهلها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أما أحرجتك غيرة الهدهد على جناب التوحيد وهو ينادي ألا يسجدوا لله؟ أما أحيت قلبك لهفة الميت على قومه بقوله يا ليت قومي يعلمون؟ كيف تنام ملء عينيك وعواء الذئاب من حولك وبين رجليك؟ لقد علا صوت الباطل وظهرت خفايا الرزايا، وقام قائم البدعة لينعق بما كان يتوارى من بين الزوايا، وأطل الشرك برأسه البغيض، وأطبقت الفتن على القلوب، وأنت تغط في سبات عميق، فمتى تفيق؟ متى تفيق؟ أراك ركنت للراحة والدعة، واشتغلت بالعرض الفاني، وانغمست في فضول المساكن والملابس، والمراكب والمطاعم والمشارب، فقل لي متى تشبع؟ متى تغضب؟ متى تقوم فيك الحمية؟ متى تشعر صدرك الغيرة على حرمات الله ومحارم المسلمين؟ فحافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد، إذا استلب الخوف الرجال قلوبهم حبسنا على الموت النفوس الغوالية، حذار الأحاديث التي غب يومها عقدنا بأعناق الرجال المخازية. فيا عباد الله، إن الإنسان قد يقدم على القتل لئلا يقال جبان، ويحمل الأثقال ليقال ما قصر، ويخاف العار ويصبر على كل آفة من الفقر، وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين الناقصة، ومن له نفس لا يقف في مقام تهمة لئلا يظن به. وإن من الغيرة ما تجدها عند البعداء، فحتى أن الجاهل إذا قيل له يا جاهل غضب، واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحدهم للآخر لا تتكلم فإن أختك تفعل وتصنع أخذته الحمية فقتل القائل. فينبغي لأهل الإسلام والخلق أن يكون حالهم قوم تراهم غيارا دون مجدهم، حتى كأن المعالي عندهم حرم. فأما من لا يبالي أن يرى أمم الكفر تنهش من عرضه ودينه، ولا يهمه أن شهر بين الناس بذلك، ولا يؤلمه ذكر الناس له بالسوء، ولا يكون له عرض يحذر عليه، فذاك في عداد البهائم وهو بهيمة في مسلاخ إنسان. أنحن أولي الحمية والتعالي نقاسي ظلم من في الغي سارا؟ ولأنه في هذه العصور المتأخرة جرى على الأمة ما جرى، وصار عليها ما لم يكن قبل في الأعصار، فقد جرى من تنويمها بالأفلام والملاهي والألعاب وغير ذلك من ألوان الترف، وكذا تخديرها بالغناء والرقص والمسلسلات والسياحة والزينة واللذات وغير ذلك من أنواع الملهيات، ما أنساهم هموم أمتهم ومصائب قومهم وسوء أحوالهم ونهب أموالهم وما يهتك من أعراضهم صباح مساء. فخدرت الأمة بكل هذا وغيره، فلا بد لدفع عادية الأمم من إيقاظ الحمية والغيرة والرجولة والغضب لله ورسوله ودينه ولمحارم المسلمين. ولأن الغيرة من الإيمان وجب أن يكون الجواب لأهل الحراب، فإن كنت تبغي للظلامة مركبا ذلولا فإني ليس عندي بعيرها. الغيرة ما الغيرة؟ قال ابن القيم في الجواب الكافي: إن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتميت له الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده، فإذا تكسرت طمع فيها عدوه انتهى. والغيرة هي كراهة اشتراك الغير فيما هو من حقه. قال الراغب الأصفهاني: الغيرة ثوران الغضب حماية على أكرم الحرم، وأكثر ما تراعى في النساء، وجعل الله سبحانه هذه القوة في الإنسان سببا لصيانة الماء وحفظا للإنسان، وقد يستعمل ذلك في صيانة كل ما يلزم الإنسان صيانته. قال ابن القيم في روضة المحبين: باب غيرة المحبين على أحبابهم. لما كان هذا الباب متصلا بإفراد المحبوب بالمحبة ومن موجباته، فإن الغيرة بحسب قوة المحبة، وأصل الغيرة الحمية والأنفة، والغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه. فأما الغيرة له فهي الحمية له والغضب له إذا استهين بحقه وانتقصت حرمته وناله مكروه من عدوه، فيغضب له المحب ويحمى، وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذاه، فهذه غيرة المحبين حقا، وهي من غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره، وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفسه المحب حتى يزول ما يكرهه، فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه ويمقته عليها، والدين كله في هذه الغيرة، بل هي الدين، وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة، ومتى خلت من القلب خلا من الدين، فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد. فالغيرة دليل على قوة الإيمان بالله وخصلة يحبها الله، وهي مظهر من مظاهر الغضب لله إذا رأى حرمات الله تنتهك، فتدفع السوء والفواحش، وهي من الأسباب الدافعة لإنكار المنكر. والغيرة سبب لصون الأعراض وتطهير المجتمع من الرذائل ومحو العاطل وإزالة الباطل ودفع الصائل. قال ابن القيم: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغزيرة لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة. نعم أيها الموحد، إنها نار وحرارة التوحيد والإيمان، والتي تفور في قلب المسلم ودم الغيرة والحمية لله ودينه وحرمات المسلمين تغلي في صدره، فإن اعتدي على شرع الله أو تعدي على حرمات المسلمين وأعراضهم وأنفسهم وأرضهم قام وانتفض وغضب وتحرك وثار ونفض عنه الغبار وأبى الضيم والاحتقار وأضرم في عدوه النار ودفع عن حرماته كالموج الهدار. وكان لرسول الله من الأنصار وللمسلمين نعم الأخ والجار ولأمته خير ولد بار وليس له عن غير ذا من خيار. فلا يضع الغيور سيفه حتى يسترد حقه، ولا يرتاح حتى حكم الكفر عن أمته يزاح، ولا ينام حتى يكون ضعيف المسلمين في سلام، ولا يرقد حتى دم الكفر يبرد، ولا يستكين حتى يبر في عدوه اليمين. يا رب جبار ضربنا رأسه، إنا لنضرب رأس من يتجبر، ونكر في يوم الوغى ورماحنا حمر الأسنة حين يغشى المنكر. هذا هو حال أهل التوحيد والجهاد والإسلام: قوة وعزة، غيرة وحمية، غضب وثأر، رجولة وإباء، تحد واستعلاء، صبر وجلد، ثبات ويقين، ومحبة جياشة لله رب العالمين. أبلغ بني عمرو إذا ما لقيتهم بآيات كراتي إذا الخيل تقدع، ولما دخلت السجن أيقنت أنه هو البين لا بين النوى ثم يجمع، فما السجن أبكاني ولا القيد شفني، ولا أنني من خشية القتل أجزع، بلى إن قوما أخاف عليهم إذا مت أن يعطوا الذي كنت أمنع. فلا تضرعوا للقوم من خشية الردى، لكل فتى يوما حمام ومصرع. عباد الله، إن للغيرة أنواعا، فمنها الغيرة على توحيد الله، والغيرة على حرمات الله، والغيرة على محارم المسلمين، والغيرة على محارمك وما عز عليك، وهكذا. وإن الغيرة من الغرائز البشرية التي أودعها الله في الإنسان، وهي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وهي الحمية وكره شراكة الغير في الحق الخالص. إن الغيرة على شريعة الله ودينه وعباده واجبة يتقرب بها العبد إلى الله، وقد ضيعها اليوم كثير من المسلمين، فترى دين الله ينتهك في المجالس، وآياته يكفر بها ويستهزأ بها، ولا تجد في المجلس من يغار لله فيرد ويدفع عن شريعته ويغضب لله عز وجل فيقوم بالواجب في إنكار المنكر. قال صاحب الظلال: أولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فيسكت ويتغاضى ويسمي ذلك تسامحا، أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر وأفق، وإيمانا بحرية الرأي، وعجبا عجبا. وهي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله، وهو يموه على نفسه في أول الطريق، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبسا بالضعف والهوان. إن الحمية لله ولدين الله ولآيات الله هي آية الإيمان، وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد، ويزاح بعدها كل حاجز. وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا، ثم تهمد، ثم تخمد، ثم تموت. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، إن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس غيرة لله، فكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وجاء في الحديث: إن الغيرة من الإيمان. وعن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. وروي عن علي أنه قال في خطبته: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق، أما تغارون؟ أما تغارون؟ ألا إنه لا خير في من لا يغار. وعن زيد بن أسلم مرفوعا قال: إن الغيرة من الإيمان، وإن البذاء من النفاق. وقال محمد بن علي بن الحسين: ما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. وقد قال بعض الحكماء: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه، حتى من الكلب ذبه عن حريمه، فتبا لمن كان الكلب أغير منه على حريمه، ولا أبقى الله له باقية وجعله في الهاوية. أيختار الكريم أخو المعالي مقام الذل يعقبه ازدراء، إذا سمح الفتى بالعرض يوما فذاك والبهيمة قل سواء. وبئس العيش عيش فتى ذميم، عليه من الخنا الداجي رداء. وأشرف ما اقتناه الحر ذكر، تقاصر دون رياه الكباء. عفاف، غيرة، صدق، وفاء، رعاية منصب، حزم، إباء، وإقدام، وجود، وصدق، وعد، وعهد ليس يخفره البلاء. ومن عشق الثنى هجر الدنايا، ولم يلمن بساحته البذاء. تطلع للعلا والمجد دأبا، وفي سبق الكرام له اعتناء. سراع الغوث إن يدعوا لعز، وإن يدعوا لمنقصة بطاء. نعم عباد الله، إن أهل الإسلام أهل غيرة وحمية ورجولة ومروءة. من استصرخهم نصر، من استغاث بهم أغيث، ومتى ما دعوا لبوا، ومتى ما استنفروا نفروا، لا يخذلون مسلما ولا يسلموه. وأما من اعتدى على محارمهم فقد دارت عليه الدوائر، فمن تعرض لحرماتنا قطعنا رأسه، ومن انتقص أوعاب ديننا بقرنا بطنه، ومن حاربنا قصمنا ظهره، ومن شمر لحربنا كسرنا ساعده، وإذا حاولوا على أطراف ديارنا هدمنا عواصمهم، وطعمنا على جثثهم، وأورثنا بحول الله أرضهم وديارهم وأموالهم. ومن عدا علينا جعلناه عبرة للمعتبرين، ورواية للقصاصين. ومن أراد ديننا وأعراضنا بسوء فله الويل والثبور وعظائم الأمور، وكانت وقائعنا معه علامة على كر الدهور. ومن سل علينا سيف البغي قتل به، قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال ابن كثير: أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. قال القرطبي في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. قال: هو عام في بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. انتهى كلامه. قال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين: أحدهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور وقحا في الجمهور مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي: إنهم كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيتجرأ عليهم الفساق، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، وأدفع عن مكارم صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فيا أهل الغيرة والحمية والمروءة، يا أهل الغضب لله ودينه، يا أهل الإسلام، إن الإسلام غرس في صدور أبنائه حمية لدينهم لا نظير لها، وكان العرب المسلمون أشد الناس غيرة على دينهم وأعراضهم وحقوقهم، فلا يهانوا ولا يذلوا، بل يطلبوا الموت لقاء رفع الضيم واسترداد الحقوق. وإنا لذوادون عن حرماتنا، إذا كان يوم أكلف الوجه أغبروا، وذمتنا محفوظة برماحنا إذا ما أضاع الذمة المتخفر، وأيماننا مبسوطة بأسيافنا مطبقة يوم الوغى حين تشهر، وأعراضنا مستورة بحياتنا، وما خير عرض لا يصان ويستر. معاشر المسلمين، دين الله يحارب، وشريعة الله نحيت واستبدلت، وملئت بالصالحين السجون، وقامت التحالفات على المجاهدين، وتحزبت الأحزاب على المسلمين، وقامت الحروب الغاشمة على الخلافة وعلى المؤمنين، وانتهكت أعراض المستضعفين على الملأ وأمام الناظرين غير مستحيين ولا هيابين، وسلبت الأموال ونهبت الخيرات ونحن ساهين لاهين، أفلا بعد كل ذا من يقضى؟ ألا من حمية وغيرة؟ ألا من غضب وطلب للثار لحسم الشر المثار في كل النواحي والأقطار؟ فمن يؤدب المرتدين؟ من يؤدب المرتدين ويردع الباطنية والروافض والملحدين؟ من يدفع الصليبيين ويكسر شوكة الطواغيت المفسدين ويعيد الخلافة إلى أرجاء العالمين ويكون بالحق قوي اليمين ثبت الجنان جسورا متين ويجعل أهل الكفر حصيدا خامدين؟ ومقاله: إما حياة في سبيل الحق وإما موت ليعلو الحق، وهذا هو طريق الحق، سأحمل نفسي على كل آلة فإما عليها وإما لها، مثل الموت بين عينيه والذل وكلا رآه خطبا عظيما، ثم سارت به الحمية قدما فأمات العدا ومات كريما. فالغيرة الغيرة عباد الله، والحمية الحمية، والغضب الغضب لله ورسوله ودينه، فلا خير والله في من لا يغار ويغضب. إنه ينبغي أن يكون أعظم الناس غيرة وحمية، وأشدهم غضبا لله ورسوله هم أعلم الناس به وأكثرهم تعظيما له وخشية منه، وهم العلماء والدعاة وطلبة العلم، حملة الكتاب وورثة الأنبياء، لأنهم حماة الدين الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولكننا نشكو إلى الله ما حل في زماننا وكثر فيه من كل منافق عليم اللسان، ومن مشتر بآيات الله ثمنا قليلا، ومن علماء سوء وسلطان ماتت حميتهم وذهبت نخوتهم وسقطت همتهم وذابت غيرتهم، وألفوا الذل ورتعوا فيه، وصاروا أداة للتخذيل والتضليل والتمويه والتعطيل للجهاد. لم تتحرك نفوسهم لمآسي المسلمين، ولم تتمعر وجوههم لما يصار على الدين من تغيير وتبديل وتحريف ورد وإبطال وتشويه ومنع وتعطيل، وعلى أهله من قتل وأسر ومطاردة وعذاب وتنكيل وتهديد ووعيد. لذا إذا أردت أن تعلم سبب موت الغيرة والحمية في عموم الأمة، فانظر إلى علماء الأمة ودعاتها وكتابها، يأتيك الجواب إذا الأصول وهت، فلا تعجب إذا وهت الفروع. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة من في الدار كلهم الرقص. ورحم الله ابن القيم عندما قال: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين وأهله، وخيارهم المتحزن المتلمذ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط، أناس لم أجد فيهم رؤوفا ولا شهما رحيما أو غيارا، أراهم أظهروا الإخلاص غشا ويقترفون آثاما كبارا. وتكلم ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين عن الغيرة بكلام عظيم فقال: ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه، فالغيرة له أن يكره ما يكرهه ويغار إذا عصي محبوبه وانتهك حقه وضيع أمره، فهذه غيرة المحب حقا، والدين كله تحت هذه الغيرة، فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه من المحبين فكذب من ادعى محبة محبوب من الناس، وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين في حقه ويستخف بأمره، وهو لا يغار لذلك بل قلبه بارد، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت؟ وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته. وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين وإن بقيت فيه آثاره. وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحاملة على ذلك. فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فإنه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته ومحبوبيته الجهاد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انتهى كلامه. نعم، إن الواجب على العلماء الصلحاء أن يعملوا على استنهاض الأمة لحرب عدوها ودفع بغي وتعدي الأمم الكافرة عليها، ثم حراستها وتحكيم شرعتها ورفع رايتها وإعلاء كلمة الله في سلطانها حتى يكون الدين كله لله. ولكن لما ماتت من قلوب جملة منهم الغيرة والحمية صرنا إلى حال شديد، والله المستعان. ولما حضر الناس إلى علمائهم يرجون التحريض والتهييج والترغيب بالجهاد، فجعوا بالتخذيل والتضليل والتقعيد والتعطيل، فلا غيرة ولا إيمان ولا حمية ولا إسلام ولا صدقا ولا نصحا. ولا عجب بعد ذلك بما حل في الناس، فإذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. فصرنا كالمستغيث من الرمضاء بالنار، كنت من كربتي أفر إليهم فهم كربتي فأين الفرار. اتخذتكم درعا وترسا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها. رب من ترجو به دفع الأذى سوف يأتيك الأذى من قبله. فأي علماء هؤلاء؟ لم يقودوا الصفوف ويرفعوا الراية عند الزحوف، ولا كانوا على الحق وقوف، وكانوا أمام الذئب كالخروف. فلا بالعلم وقفوا ولا بالرجولة عرفوا، سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. ثم بعد كل هذا تخلوا عن المروءة والشهامة والغيرة والحمية والغضب لله والنخوة والرجولة. فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ظنوا غيرة بالمحارم، وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى فهل لا أتوه رغبة في المغانم. فرماهم الله ببلية لا أختلها، فقد صار مثل أحدهم مثل الكلب لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وما هو إلا دنيء استفاد علما فازداد به شرا. هززتك للعلا فكبوت عنها، كبو البغل طال به التعني. ثم إن بعض المتعالمين بلغ به الشر رماه الله بثالثة الأثافي، أن تحلل من أخلاق وشيم الكرام، فلا خلق ولا إسلام، فما عاد يؤمن خباله أو يرجى نواله. ذكر حديثه غث وكلامه رث، قريب في الجدب عدو في الخصب، قليل الخير جم الضير، وما دعوت عليه قط ألعنه إلا وآخر يتلوني بآميني. فبئس الخلف لخير سلف، ونعم الموروث وبئس الوارث. ورثنا المجد عن آباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا الحق الرفيع تعاورته دعاة السوء أوشك أن يضيعا. أيها العلماء، أعيذكم بالله من القنوع والخضوع والخنوع، لا يستطيع أحدكم أن يعي العلوم السنية حتى يمحو من نفسه الأمور الدنية ويكسو نفسه من المكارم والفضائل، وعلى محاسن الشيم وجميل الطباع والطبع بالتطبع. لا تنظرن إلى الثياب فإنني خلق الثياب من المروءة كاسي. وإن المكارم موصولة بالمكاره، ومن سما لمكرمة فليتحمل مكروهها، وما لزم أحد الدعة إلا ذل، وحب الهوينا يكسب الذل، وحب الكفاية مفتاح العجز. وقد قيل إن الراحة حيث تعب الكرام أودع، لكنها أوضع، والقعود حيث قام الكرام أسهل لكنه أسفل. إذا ما اقتنى العلم ذو شرة تضاعف ما ذم من مخبره، وصادف من علمه قوة يصول بها الشر في جوهره، وصار عدوا لإخوانه وسيفا حساما على معشره. وبعضهم يبرر الحمية وذهاب الغيرة وبرود القلب بالحكمة والحنكة والتؤدة والسياسة والكياسة والصبر والدعوة والرفق والحلم وغير ذلك، فرارا من الحق وتلبيسا على الخلق، فتبا له من ظالم ولي المظالم. والجواب على هؤلاء بقولنا: ألا ربما كان التصبر ذلة وأدى إلى الأمر الذي هو أسمج، إذا كان حلم المرء عون عدوه عليه فإن العسف أغنى وأنفع. ولا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفاء إلا لمن شكر. فيا أيها العلماء، استيقظوا وتنبهوا وأفيقوا واعلموا أن الخطب جلل، وأن الأمر عظيم، وأن دوركم خطير. فإياكم إن رق دينكم أن تموت حميتكم وتخمد غيرتكم وتذهب غيرتكم. يا راعي السرب يحميه ويحرسه، إن الذئاب قد استولت على الغنم. وإياكم إياكم والتقلب والتلون، فإن دين الله واحد. يا من تلون في الطباع، أما ترى ورق الغصون إذا تلون يسقط. ولن يشين مقالتي هذه أنك بعد والعياذ بالله لم تسلم لما فيها من حق، ولم ترضى لما فيها من صدق، ولم ترتضي ما فيها من نصيحة صحيحة فصيحة، فإنه من يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. ولكن ولله الحمد فقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح، والحق حقيق أن ينهج سبيله ويتضح دليله. وقد قال المنتصر يوما: والله ما عز ذو باطل ولو طلع على القمر، ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه. والحق أبلج والباطل لجلج، والحق من تعداه ظلم، ومن قصر عنه ندم. لذا فالصواب الذي لا ينبغي خلافه لمن نظر إلى أحوال المسلمين ويدعي أنه من الإخوان والأعوان ذوي الغيرة والمروءة والحمية أن يثبت ذلك بالبرهان، بالأفعال لا بالأقوال، وبأعمال الرجال ومواقف الأبطال. صديق ليس ينفع يوم بأس قريب من عدو في القياس. وإن أخي الذي إن أدعوه لملمة يجبني، وإن أغضب إلى السيف يغضبي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيا عباد الله، إن لم تدركوا إخوانكم فأدركوا أنفسكم، فإن الصليبيين والمرتدين والملاحدة والباطنية والروافض المجرمين إن تمكنوا من جند الخلافة لا قدر الله رب العالمين فما هم لكم بتاركين، ولا أنتم منهم بسالمين. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وها نحن نجركم إلى المحراب وبعضكم يجرنا إلى الخراب. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يسمعون، يا ليت قومي يعون. من مجرب مرت عليه العبر وتعددت على مرآه الصور، حتى لبست من الحوادث كل ثوب سوى ثوب المذلة والهوان. يا معشر الدعاة والعلماء ويا طلبة العلم والمصلحين، أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، قال صاحب الظلال. وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى. وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع، بحيث لا يقول أحد وهو يرى الفساد يسري ويشيع وماذا أصنع، والتعرض للفساد يلحق بي الأذى. هذه الغيرة على حرمات الله، والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من الله، وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح بالله ومعرفة تكاليف هذا الإيمان، وإلى الإدراك الصحيح لمنهج الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة، وإلى الجد في أخذ العقيدة بقوة والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة المجتمع كله. فالمجتمع المسلم الذي يستمد شريعته من شريعة الله ويقيم حياته كلها على منهجه هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان. انتهى كلامه. فقف موقف الغيرة والحمية والنخوة والمروءة، واصدع بها بين الخليقة قائلا: صنم المخاوف والهوى حطمته، ورتيب عيشي عفته وسئمته، والحقد في صدر المغيظ كتمته، حتى ينفس عنه ما صممته. ويا معشر المسلمين، ونخص منهم الدعاة وأهل العلم الصادقين، الحمية الحمية، والغيرة الغيرة، والغضب الغضب، والجد الجد، واستعيذوا بالله من موت القلب وانتكاسة الفطرة وانخرام المروءة وتبلد الحس، وكذا استعيذوا بالله من العجز والكسل والجبن والبخل والخور والضعف، وكونوا سببا لإيقاظ الأمة ودبي حياة الغيرة والحمية للدين بين أبنائها، وكذا سببا للتحريض والحث والدفع لها لجهاد عدوها وإقامة دينها في الأرض وحماية أبنائها ومداواة أبناء الأمة مما أصابهم من أمراض في دينهم وغيرتهم ونخوتهم. تعرى ليلنا والخزي لاحا، بذل ضيق الساح الفساحا، أتسبى قدسنا حسناء تبكي، وقد ناحت أعيدوا لي صلاحا، كأن دموعها في الأسر تجري لتغرق في مجاريها الشحاحا، أجيبوا دمعها بدم صبيب يحيل ليالي الأقصى صباحا. تغنى الناس بالغيدى وإنا لعمر الله لم نعرف ملاحا، نفوس لم تدنسها الدنايا ولم تقبل ضياعا أو مزاحا، ففي حطين لم نرهب حشودا وإن حملت حديدا أو رماحا، وفي اليرموك ذل الروم لما حملنا حملة صرنا رياحا، قلبنا كل قائمة لديهم، وقد أضحوا لنا بيتا مباحا. بني ديني أجيبوني، وإني إلى العلياء أدعوكم صراحا. أعدوا لم تزل فينا تنادي، أقيموا في روابين الصحاحا. خذوا قلبي، خذوا ولدي ومالي، خذوا من عزمي الماضي سلاحا. خذوا من طفلتي شعرا ليبقى، لجام الخيل إن رمتم كفاحا. خذوا حجرا، خذوا غصنا وشوكا، خذوا مقلاع طفل إن أراحا. خذوا سيفا بلا غمد وسهما، فإن القوم يخشون الصياحا. أحيلوا صبحهم ليلا وشدوا أبيدوهم ولا تخشوا جناحا. ولا يرهبكم الأعداء يوما، وإن جمعوا طائرات أو كساحا. أبابيل وسجيل تدوي بهم، قد أثخنت فيهم جراحا. فرووا الأرض من دمهم وهبوا، فكم شربوا على دمنا القداحا. وعدنا النصر براق الثنايا، وإلا عند مولانا رباحا. ومن يقطع فيافي أو قفارا، ويضمأ يشرب الماء القراحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.